تعالى النهارده ننادي عليه ونقول له عايزينك. وعايزينك. وحابينك تيجي البلد دي مره تانيه وتزورها. حد مصدق ان الله يفتقد يفتقد اممنا وشعوبنا باسم يسوع بالروح بانجيلك؟ تيجي بلدنا تاني بالروح.